أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Oh. الذين جعلوا القرآن عظيما فاعبد تصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم.

Oh, Let's go!